نعم أنا قلت له حرام تقول السلام عليكم تأخذ 10 حسنات أو تقول أروه متشبها بالكفار قل السلام عليكم عادات الكفار وتقاليد الكفار ينبغي أن نسعى في إزالتها وإحلال الإصطلاحات الإسلامية المكانة عموما يعني كما يقول أخونا الشيخ فتح جمعة حفظه الله الطنت والأنكل والتيتا والنينة والتيزة وكل هذه ينبغي أن تبدل وتأتي بإصطلاحات من كتاب الله وسنة رسول الله مكانها ذلك اللغة التي حرفت عمه وخاله وخلته عمي وخالي حرفت لعمه وخلته صح كده ولا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.